بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. في محاضرات سابقة، هذه المحاضرة بإذن الله ختامها فيما يتعلق بالعولمة، حيث تناولنا في محاضرات سابقة ما المراد بهذه العولمة أو ما تعريفها، وكيف نشأت وتطورت وامتدت حتى أصبحت مهيمنة عالميا، وما الوسائل التي توسلت بها للوصول إلى هذا المستوى، وما الأساليب التي اتخذتها لأيضا الوصول إلى المستوى الذي وصلت إليه. وفي هذه المحاضرة بإذن الله نتحدث عن آثار العولمة، ماذا خلفت من آثار. طبعا نحن لا نستطيع الحكم النهائي على العولمة لأننا لا زلنا نعيشها، ولا نستطيع أن نقول كل شيء عن آثارها، لأنك ما دمت تعيش الشيء فلن تستطيع إصدار الحكم النهائي عليه، ولا تستطيع ذلك إلا بعد أن يكتمل ويتم، والله أعلم إلى ما ستدوم هذه العولمة، وهل ستعقبها عولمة أخرى، وذلك بالنسبة لنا كمسلمين لا شك لدينا ولا ريب في أن هناك جولة أخرى للإسلام يظهر بها على الدين كله ولو كره المشركون. قد تكررت هذه الآية 3 مرات في القرآن الكريم، مرتين ولو كره المشركون، وفي مرة أخرى وكفى بالله شهيدا. والمتأمل في الحوادث والظواهر يرى أنه ما يزال الحق يظهر شيئا فشيئا، سواء على المستوى العلمي أو الفكري أو السلوكي أو التشريعي. وقد يقول قائل: ولكننا نرى أن التشريع الأغلب والمهيمن والأقوى يظهر لغير الإسلام. يقول: نعم، ولكن لا يمكن للإسلام أن يظهر فجأة، فلا بد من التمهيد له، ولا بد من الظهور التدريجي، وتلك سنة الله عز وجل. لذلك لما استعجل الأصحاب رضوان الله عليهم وكانوا يريدون أن يروا الإسلام وقد انتصروا على، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، وبين أن الإسلام سيظهر وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بيان ظهور الحق، وإن ادلهمت الخطوب وإن اشتدت الأمور، ولكن متى سيكون الله أعلم بذلك. إنما نحن حسبنا أن نرى الإشارات واللمحات والدلالات التي تظهر شيئا فشيئا. لكن نحن كما قلت نريد أن نعرف يعني بقدر الاستطاعة ما الآثار التي خلفتها العولمة، ولا نريد أن ننظر إليها بعين عوراء تنظر سيئاتها فقط، وإنما ننظر كما أمر الله عز وجل بالنظرة العادلة التي تنظر إلى الإيجابي والسلبي معا، ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وكما قال الله عز وجل أيضا: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبناء على هذه التوجيهات القرآنية العظيمة، يجب على المسلم أن ينظر نظرة عادلة في أي شيء يخضعه للتقويم والنقد، لا يرده عن قول الحق والصدق حبه أو كرهه لمن يقيم ميزان النقد عليه. وبالتالي العولمة كنتاج للآخرين، ما إيجابياتها ما سلبياتها؟ كما قلت لا نستطيع الإحاطة بظاهرة كبيرة كهذه، لكن حسبنا أن نتلمس جوانب من آثار هذه الظاهرة وانعكاساتها بعد أن عشنا طرفا منها ورأينا من إيجابياتها وسلبياتها ما رأينا. لا أظنكم إلا تتذكرون أننا قلنا إن بأن العولمة هي في حقيقتها حركة الرأسمالية منذ أن نشأت في أرض أوروبا وإلى أن أخذت امتدادها الوحشي الذي نراه هذا اليوم. فإذا كانت الرأسمالية هي الموازي للعولمة، فلا شك أن لها آثار سيئة ولها آثار أيضا سنرى أنها إيجابية. كما قلت، الرأسمالية تستند إلى فلسفة الحرية الفردية، وبالتالي الحرية الفردية بإيجابياتها وسلبياتها ظهرت على هذه العولمة. فمثلا نرى أن العالم الإسلامي بدأت تجتاحه عقائد ورؤى ونظرات ليست إسلامية، وإنما منبثقة أو من الرؤية الليبرالية الغربية أو الفكر الحر فبدأنا نلاحظ نوعا مما يمكن أن نسميه موجة إلحادية بدأت تظهر، وإن كانت لا نقول أن لها ظهورا قويا ويعني مؤثرا تأثيرا كبيرا، ولكنها ملموسة، ظاهرة ملموسة، ظاهرة الإلحاد في العقائد، وبدأت تستشري أو تظهر ليس في العالم الآخر غير الإسلامي بل حتى على مستوى العالم الإسلامي، وذلك نتيجة لحرية وتداول الأفكار وتواصلها وسرعة انتشارها. فهذا جانب الحقيقة نعتبر جانب سلبي أو أثر سلبي من آثار هذه العولمة. كذلك تبني الفلسفة الفردية بكل أبعادها من قبل طائفة من المسلمين، أو تبني الفلسفة الفردية بحسب الرؤية الغربية، وإن بعضهم زعم أنها ليبرالية إسلامية، فلا يمكن أن تكون هناك ليبرالية إسلامية، وإنما الحرية في إطار الإسلام ليست هي الليبرالية المعهودة أو المعروفة التي نشأت على أرض الغرب. فيظل الإسلام إسلاما والليبرالية ليبرالية والاشتراكية اشتراكية والحداثة حداثة، هذه كلها تعبر عن ظواهر، والإسلام يعبر عن دين وليس عن ظاهرة. الظاهرة التي نشأت عن الإسلام هي ما يمكن أن نسميه الحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية التي ظهرت على مسرح التاريخ، نعم هذه ظاهرة، لكن الإسلام دين، ولا يمكن أن نمازج بين الدين وبين غير الدين من الفكر ومن الظواهر البشرية المتعددة. كما أننا لا يصح أن نقول الإسلام هو الفلسفة والفلسفة هي الإسلام، كذلك لا يمكن أن نقول أن الليبرالية هي الإسلام أو الإسلام هو الليبرالية، وإنما هذه للأسف مما يظهر عند هيمنة فكرة معينة، وهذه من الآثار السلبية على مستوى المفاهيم. فإذا كان على مستوى العقائد التيار الإلحادي، ظهور التيار الإلحادي أو ظهور تبني الفلسفة الغربية فيما يتعلق بالعقائد، فإن أيضا ما يتعلق بالمفاهيم هو الالتباس وظهور الالتباس فيها، بحيث مثلا كما قلت أصبحنا نسمع عن ليبرالية إسلامية وتمازج بين هذا الشيء، كما سمعنا في فترة الاشتراكية عن اشتراكية إسلامية، وهكذا يعني يريد البعض أحيانا أن يظهر الإسلام بمظهر تقدمي فيمزج بينه وبين الفكرة السائدة في مرحلة من المراحل، وهذه من نقطة ضعف ينبغي أن لا يقع فيها المسلم. فسيظل الإسلام هو الدين، ولكن قد يتقاطع مع تلك الفكرة أو هذه، هذا ليس أمرا غريبا. فمن الممكن أن يتفق الإسلام في بعض الجوانب مع الليبرالية، أو يتفق في بعض الجوانب مع الاشتراكية، أو يتفق بعض الجوانب مع بعض الأفكار الأخرى. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، لأن الإسلام جاء لتوجيه حياة البشر بعامة، وحياة البشر فيها هذه الجوانب. وفي جوهر القيمة، جوهر القيمة لا تعارض الإسلام، اللي هي جوهر الحرية، لكن الحرية بفلسفة معينة أو برؤية معينة، العدالة برؤية معينة قد تخالف الإسلام، لكن جوهر العدالة لن يخالف الإسلام، وجوهر الحرية لن يخالف الإسلام. فإذا من الآثار السيئة التباس المفاهيم، كذلك من الآثار على مستوى العقائد والمفاهيم والقيم وغيرها، على مستوى المنظومة بكاملة، نجد أن هناك إضعاف للمنظومة الدينية الإسلامية بخاصة، والدينية بعامة بكل نواحي الأديان، وهناك ظهور وهيمنة وتسلط لقيم الحداثة وقيم العولمة، وقيم العولمة وما تأتي به من أفكار. لكن أيضا بالرغم من هذا الظهور، نجد سنتحدث عن جانب إيجابي لهذه الهيمنة، وهو أثر غير مباشر سأتحدث عنه إن شاء الله من بعد. الجانب الآخر، القيم والأخلاق. فمعروف مثلا أنه ليس فقط في مجتمع الإسلام، وإنما في المجتمعات الدينية عموما، يعني المجتمعات المتدينة، يظهر فيها أخلاق العفة وأخلاق التواصل أو التراحم، الأخلاق الإحسانية، ليست الأخلاق النفعية وإنما الأخلاق الإحسانية. المشكلة أن العولمة بما أنها تمثل روح الرأسمالية، روح التنافس على الأرض، روح التنافس على المادة، فإنها لا تقيم وزنا للقيم والأخلاقيات القائمة على الجانب الإحساني، جانب الرحمة، جانب التواصل، جانب المحبة، جانب المودة. هذه الجوانب الإنسانية نجد أنها تسحقها سحقا أو تهمشها تهميشا، لأنه لا منفعة فيها، في حين تزكي قيما أخرى تتفق فيها مع الأديان، تتفق فيها كان تزكي قيمة الصدق ولكن في المجال المادي، تزكي مثلا قيمة الإتقان ولكن في المجال المادي، في حين أن الأديان تزكي هذه القيم على مستوى الحياة بكاملها. هذا انتشار العولمة أدى إلى إضعاف هذه الأخلاقيات والتقليل من مكانتها. أيضا إعطاء صبغة جديدة للمجتمعات في العادات والتقاليد والقيم. فمثلا يعني المرأة لها وضعية خاصة في الإسلام بعامة، في الإسلام بخاصة وفي الأديان بعامة، يحافظ عليها، تحترم، يكون لها وضعية معينة. نجد أن العولمة بما أنها كما قلت مروجة للثقافة الغربية، نجد أنها تخرج المرأة، تؤدي بها، تقذف بها إلى سوق العمل وأتون العمل بكل ما فيها من شدة وبأس وقوة، في حين أن المرأة لم تهيأ لمثل هذا الشيء. في الوقت نفسه أيضا تتخذ منها سلعة وأداة وألعوبة في يد أصحاب رؤوس الأموال، ولم تمر المرأة بمرحلة سيئة مثل ما مرت في هذه الفترة. ربما فاقت في بعض جوانبها العبودية التي كانت تعاني منها المرأة والرجل على حد سواء في السابق. فالعبودية التي تمارس الآن على الإنسان أشنع من العبودية السابقة، وقد كتب كثيرا ولا سيما في مجال المرأة مما كتب ورصد عن الظواهر أو ظاهرة ما يسمونها الرقيق الأبيض، المرأة المستخدمة في البغاء ونحوه من الأمور السيئة واضطهادها في هذا الجانب، والعصابات المافيا التي تعمل على هذا النوع وتصدر النساء عبر العالم. أيضا مما من آثارها السيئة ما انعكس على الشباب، سواء من ظهور روح التمرد أو العبثية أو الفوضوية أو نحوها من الأخلاقيات السيئة التي بدأت تظهر على الشباب، حتى على شباب الحضارات الأخرى كما قلت، ليس على الشباب الغربي، وإنما بدأت تمتد إلى العالم الإسلامي وغيره من العوالم الأخرى. هذه من الآثار الحقيقة نعتبرها آثارا سيئة. أيضا على مستوى التشريع نجد أنها تؤسس لهيمنة الطرف الأقوى، لهيمنة الطرف الأقوى على الطرف الأضعف، وبالتالي استغلاله واستعباده واستمرار استعماره بصورة جديدة وبطريقة جديدة. فإذا كان التشريع المفترض فيه أن يكون حاميا للإنسان وأن يكون مؤديا للعدالة ولرفاهية الإنسان وسعادته، فإن ما نراه من آثار العولمة هو عودة ما يسمونه الليبرالية الوحشية. سبق أن حدثتكم عن أن الليبرالية مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى الليبرالية الوحشية أو الرأسمالية الوحشية التي كانت تتم تحت شعار دعه يعمل دعه يمر، فكان رجال الأعمال يعني يمارسون أشنع أنواع الظلم على العمالة التي تحت أيديهم، فيشغلون النساء الساعات الطوال وكبار السن والأطفال ونحوها، ويمتصون دم الإنسان دون أن يضمنوا له أدنى شيء حق من حقوق العدالة. لكن طبعا كما قلت لكم أن الحرية الفردية ميزتها أنها متضادة ويعدل بعضها بعضا، فإذا كان رأس صاحب الرأس مال حر فكذلك العمال أحرار في أن يكونوا نقابات وأن يكونوا لوبيات وضغوط وإلى آخر وجماعات ضاغطة ونحوها، فأدى هذا إلى تطور الرأسمالية بطريقة أخرى، أن تحولت إلى ما يسمونه دولة الرفاهية. دولة الرفاهية التي أصبح الإنسان له حقوق ويعني محفوظة حقوقه، وحمي الأطفال وحمية النساء وحمي الإنسان نفسه وأعطي ضمانات وأعطي حقوق. لكن الرأسمال دائما سيء لأنه يبحث عن الربح ويقلل الخسائر، لا يبالي بالإنسان إنما كيف يكتسب المال، وروح الرأسمالية روح عنيفة تنافسية إلى أقصى الظروف دون رحمة ودون هوادة. ولذلك عملوا على تجاوز حدود الدولة القومية حتى لا يخضعوا لقوانينها، بل يصبحوا هم الذين يضغطون على الدول القومية ويخضعونها لقوانين الاقتصاد الحرة. ونشأت هذه العولمة لكي تقبض بيد حديدية من جديد مرة أخرى على الدول وتسير السياسة كما تريد، وبالتالي تعود الليبرالية الوحشية مرة أخرى تطل بوجهها القبيح على العالم أجمع. فأصبح التشريع بدل أن يكون تشريعا رحيما عادلا أو يؤدي إلى رفاهية أصبح يعود مرة أخرى، وأصبحت الآن يعني يتناذرون بزوال أو بتآكل دولة الرفاهية في الغرب التي كانت من المكاسب يعتبرونها ومن الأشياء التي يتباهون بها، وإذا بالتشريعات الآن تعود يعني ظالمة للإنسان بدل أن تكون مسعدة له. كذلك سبقا حدثتكم عن كيف العرارة الغربية أو الرأسمالية عن طريق هذه الشركات المتعددة الجنسيات كيف تمارس الظلم على الدول النامية، كيف تزرع أراضيها بما يخدم السوبر ماركت العالمية ولا يخدم أصحاب البلد أنفسهم، فيزرع من الزراعات في البلدان الفقيرة ما يصدر للخارج وليس ما ينفع أهل الداخل، ترمى البضائع في البحر لكي لا يسقط أو لا تضعف القوة الشرائية لهذه ولا تنخفض أسعار البضائع، إلى غير ذلك من المآسي مما هو مكتوب الآن ويعني ظاهر وواضح. أيضا مسألة التلوث البيئة والسوء الحاصل لها، التنافس في بيع السلاح وفي تصنيعه وفي تطويره على حساب الإنسان، كل هذه الأشياء السيئة هي من آثار العولمة، بل إن من آثارها سواء التي حتى قد لا تكون مقصودة، قد لا تكون مقصودة ظهور عصابات المافيا على مستوى عالمي وتسلحها، وأصبح هناك يكاد يكون لها حكومات عالمية وسيطرة عالمية جراء استخدام الجوانب التقنية في العولمة. كذلك من الأمور التي أو من الآثار السيئة بالنسبة للمسلمين ظهور اللغة الأخرى، فمعلوم أن اللغة الإنجليزية تقريبا هي الآن المسيطرة أو السائدة، وسيادة اللغة له دور في نشر ثقافتها وفي قيمها وفنها، لأن اللغة ليست مجرد كلام وإنما هي إطار يحمل قيم وأخلاقيات وعقائد وتصورات وغيرها. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الطفل حينما يبدأ في الكلام؟ بيّن أن حينما يبدأ في الكلام يتحمل قيم جديدة وأفكار جديدة، فقال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن حينما يبدأ يتكلم يمتص اللغة بما فيها من عقائد وتصورات وأخلاقيات وقيم وإلخ، فيتطبع بها وينصبغ بها، فيصبح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو ملحدا أو إلى آخره مما يمتص. فإذا كانت الآن هذه الثقافة، هذه اللغة تمتد عبر العالم وتنساح وتنقل معها ما في ما تحتويه من عقائد ومن قيم ومن أخلاقيات وغيرها، فلا شك أن سيكون لها آثار قوية على هذه الأمم التي تمتد عبرها وتنساح في فضائها الثقافي ومن ذلك العالم الإسلامي. فهنا إذن ستحمل اللغة ما تحمل ويكون لها آثار. أيضا من الآثار السيئة ظهور أثر القيم المادية في العالم الإسلامي، فبدأ هناك نوع من التنافس المادي، بدأ نوع من تضاؤل جانب الرحمة، جانب العدالة، جانب الإحسان في العالم الإسلامي. الإسلام أتى بمنظومة متكاملة، منظومة تعتمد الرحمة وتعتمد الإحسان، سواء في الصدقات، سواء في القروض، في الهبات، في الوصايا، في الأوقاف، في غيرها من الجوانب الإحسانية، وليس فقط الجوانب التنافسية الدنيوية، وإنما هناك جوانب إحسانية للمجتمع. هذه الجوانب تبدأ في التضاؤل بين الناس بقدر ظهور القيم التنافسية المادية. فإذا كان الله عز وجل وجه الناس للتنافس الشريف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن الرأسمالية تنافسها ليس شريفا، وإنما تنافس في حول الإله المادة، حول المادة، حول السوق، إلهها السوق، إله العولمة المادية هو السوق، وبالتالي التنافس فيه وكيف يغلب الآخر، يعني يغلب أحدهما الآخر، كيف ينتزع لقمته ويأخذها منه بشراسة وبدون رحمة، كيف يسقط كل منهما الآخر ويتآمر عليه ويسعى لإسقاطه. هذه الأشياء تنعكس أيضا، وهذه الأخلاقيات تنعكس على المسلمين ونلاحظ آثارها في مجتمعهم. تلك هي بعض الآثار السلبية السيئة، ولكن دائما وكما تحدثنا في محاضرة سابقة أن أي ظاهرة تظهر يكون لها آثار مباشرة وآثار غير مباشرة. الآثار المباشرة بالنسبة لهذه العولمة تكاد تكون في الغالب سلبية، وإن كان هناك آثار مباشرة غير سلبية وهناك آثار غير مباشرة. الآثار الغير مباشرة هي في الغالب آثار محمودة، آثار مفيدة. يعني مثلا حينما العولمة تعتمد الجانب التقني وتضع يعني مثل الانترنت، هذا الانترنت نشأ في خدمة وزارة الدفاع الأمريكية أساسا وتحت رعايتها، ثم امتد عالميا، و طبعا هم لا زالوا يستفيدون منه، ولكن استفاد منه العالم أجمع. هم لم يستهدفوا استفادة العالم، مثلا لا يمكن أن يكون على بنود أهداف البنتاغون وهو يضع مثلا الانترنت ويتوسع فيها أن يكون من ضمن خدمة الإسلام والدعوة الإسلامية، ولكن نرى أن الانترنت مثلا فتح آفاقا للإسلام وللدعوة الإسلامية كبيرة جدا في هذا المجال، كان سبيلا لإيصال القرآن إلى العالم أجمع، لإيصال صوت الإسلام إلى العالم أجمع. فهنا جانب إيجابي لا يمكن إنكاره، وجانب عظمة يعني أفاد المسلمين كثيرا جدا هذا الجانب. الدكتور حضر، فإذا أذن لي بدقائق فقط. أيضا من الآثار الإيجابية الحسنة بجانب هذا العامل التقني وما أحدثه من آثار حسنة وطيبة في حياة العالم الإسلامي، هناك ظهور النزوع إلى التفكير بدل يعني الجانب الغفلة أو جانب التلقين في مجال التعليم وفي مجال الحياة وكذا، بدأ النزوع إلى التفكير والتعقل والنظر والتدبر، وتلك قيمة إسلامية وحث عليها الإسلام وأمر بها. أيضا بدأ أصبح لدى المسلمين قدرة على التعرف على المنهجيات الجديدة وعلى أنماط الصناعات والفنون والأساليب المتطورة في الأداء، وفي الأداء سواء الأداء الوظيفي أو الأداء العملي أو التخطيط للحياة أو نحوها من الأمور التي تعتبر أمور إيجابية. كذلك انتشار العامل التقني والاستفادة من التقنيات، ظهور الروح الاستثمارية عند العالم الإسلامي ودخول في عملية الاستثمار والشركات الاستثمارية، ظهور الوعي الاقتصادي، ظهور الوعي الاجتماعي، الاتجاه نحو الحياة المؤسسية، في أشياء كثيرة جدا وآثار إيجابية لا يمكن إنكارها للعولمة. لست أو لا أستطيع في هذه العجالة أن أتكلم بكل شيء، لكن حسب هذه الإشارات إن شاء الله في المحاضرة المقبلة ستكون محاضرة مراجعة، والحديث للكل من معي في القاعة أو لمن هو يسمع على مستوى ما يبثه هذا البرنامج سيكون للمراجعة المحاضرة القادمة. فأرجو إرسال الأسئلة لمن هو خارج الرياض وللأخوة الموجودين، إذا كان لدى أحد منهم تساؤلا سنؤجله إن شاء الله المحاضرة المقبلة، ممكن تسجيله، وذلك أني أعتذر للأستاذ أخرت عليه. نعم، شكرا.